بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد بقيت مباحث من باب المرتد او من باب احكام المرتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب أحكام المرتد. قال: فصل. وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرفنا أيها الإخوة فيما مضى بأنه لكي يكون الإنسان مسلما لا بد من الإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما يخبر به وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنه. ولقد مضى في درس الأسبوع الماضي جملة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض الإسلام، ذكر 10، فذكر منها، أي من تلك النواقض، أمن جحد الله سبحانه وتعالى، يعني من أنكر ألوهيته، أو جحد أيضا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جحد الشهادتين، هذا هو الأول. الثاني: من جحد إحدى الشهادتين. الثالث من النواقض: من سب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. الرابع: أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: أن يقذف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس: أن يجحد أو ينكر كتاب الله عز وجل أو بضعا منه مهما قل. كذلك هذه الآن 7 أمور، وثامنها أن يجحد نبيا من أنبياء الله تعالى أو كتابا من كتبه، وعاشرها مما ذكرها المؤلف هو أن ينكر أمرا مما جاء في هذا الدين، مما نص عليه في هذا الدين، يعني مما اقتضي العمل به، يعني مما يلزم العمل به ضرورة. هذه أمور 10 حقيقة. الآن المؤلف يذكر ماذا؟ ما الذي يرد الإنسان إلى الحق وإلى عرين التوحيد؟ هو كما قال المؤلف: أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة بالنسبة لما يخرج من الإسلام لا بد من أن يعيد الشهادتين، يعني لا بد من أن ينطق بهما، وإن كان قد أنكر أمرا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهي العاشر التي ذكرنا كإنكار الصلاة والزكاة، فعليه أن يخلص من ذلك وأن يقر بهما وأن يؤديهما على الوجه الصحيح. قال: وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لخبر أنس رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت التوبة من الردة، أي من الارتداد عن دين الله تعالى أو من الكفر الأصلي. يعني إنسان كافر أراد أن يسلم، ماذا نقول له؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك نبين له ما يجب عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الكافر لكي يدخل في الإسلام لا بد من أن يقر بالشهادتين، وبالنسبة للمرتد كذلك، لأنه نكث وارتد على عقبيه فلا بد من أن ينطق بهما. ويدخل في ذلك أيضا العلماء، من يتساهل في الصلاة من يتركها تكاسلا، أو كذلك من يتركها جملة عند عامة العلماء، يعني من ينكر وجوب الصلاة عند كافة العلماء، ومن يعترف بوجوبها لكنه يتكاسل في أدائه أيضا يعتبر عند بعض العلماء كالمشهور من مذهب أحمد بأنه كافر وعليه أن يدخل في الإسلام من جديد. قال لخبر أنس رضي الله عنه. ما هو خبر أنس؟ خبر أنس مر بنا في الدرس السابق، وهو الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة. هذا لا يكفيه مجرد أن يقر بالشهادتين، لا بد أن يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال: وأرسلناك للناس رسولا. قال: إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث للعرب خاصة، أو يزعم أن محمدا نبي يبعث غير نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يزعم أن هناك محمد، ليس هذا، هذا خاص للعرب، لكن هناك نبي آخر عام سيبعث، هذا أيضا نفس الكلام كذلك. لا بد، لا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ربما يشهد أن محمد رسول الله ويعتقد أنه خاص بالعرب، كما هو رأي كثير من الموجودين في هذا الزمان من غير المسلمين، يقولون هذا هو نبي العرب خاصة. قال: أو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أن محمدا نبي يبعث غير نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي بعث إلى الناس كافة، وهذا بنص القرآن كما ذكرنا. يعني في هذا الزمان لا يوجد، لكن ربما المؤلف ذكر هذا، يعني أنا حقيقة ما وقفت، لكن هو قد يقوله فرضا، يعني قاديانية يا شيخ. لا، القديانية لا اعتبار له، القديانية قالوا هذا. نعم، أن أحمد القديان. أحمد نعم. قال: أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام. لأن القديين يعني ما كانوا معروفين زمن المؤلف، ربما يكون فيه فرق، الله أعلم. نعم. قال: أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام. يعني يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين يخالف الإسلام، يعني كأنه يقول: أشهد بأن الإسلام هو الدين الحق، عملا بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هذا هو الدين الحق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام، لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده. قال رحمه الله: وإن شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. ففيه روايتان إحداهما يحكم بإسلامه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أن شخصا اقتصر على نحن قلنا أن يشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المعبود المتصف بجميع صفات الكمال، يعني يشهد أن لا إله إلا الله، هذه لا تكفي، لا بد من أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول. لكن لو اقتصر على شهادة أن محمد رسول الله هل يعتبر مسلما؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قالوا لأنه إذا اعترف بأن محمد رسول الله يعني من باب أولى يعترف بمن أرسله، لأنه من الذي أرسله؟ هو الله. ومن الذي منحه الرسالة؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا اعترافه برسالة محمد هو اعتراف بالله سبحانه وتعالى، فكأنه نطق بالشهادتين. وبعض العلماء يقول لا بد من أن ينطق بهما، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال وإن شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. ففيه روايتان إحداهما يحكم بإسلامه لأنه لا يقر برسالته إلا وهو مقر بمن أرسله. قال والثانية إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه. الرواية الثانية، انظروا لدينا الآن المؤلف سيذكر مثالين اليهود والنصارى. اليهود كما تعلمون هم يقرون بالله تعالى، ولكنهم ماذا؟ يخدشون التوحيد، لكن أصل التوحيد يقولون به. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فهم يقولون بأن له ابن. لكن لما تأتي إلى النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. من الذي يقول ذلك؟ هم النصارى. إذن المؤلف يقول إذا كان هذا يعترف بألوهية الله ولكنه ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو من الأصل يقر بالله سبحانه وتعالى يكون مؤمنا. وذكر مثالا لليهود. قال والثانية إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن كفره بجحده لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن كان ممن لا يوحد هو الله. لا يدخل المؤلف بالتفصيل، يعني المؤلف هنا يريد من ناحية الجملة اليهود لا يجعلون لله شريكا، هو هذا مراده، لكن نحن لو نظرنا إليها من جوانب أخرى نجد أن اليهود يكفرون بأشياء أخرى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، عزير بن الله، هذه كلها تكفرهم في الحقيقة، لكن القصد أنهم لا يجعلون لله شريكا. قال وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى كالنصراني لم يحكم كالنصراني وكذلك أيضا المجوسي والوثني، لأن النصراني يقول ثالث ثلاثة، والوثني يعبد الوثنية يعبدون الأوثان كالمشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يعبد الأصنام والأصناف أنواع، هناك من يعبد الأشجار الحجارة، هناك من يعبد ماذا أمورا كثيرة الشمس القمر إلى غير ذلك، وهناك أيضا المجوس الذين يعبدون النار، فهؤلاء يعبدون غير الله. نعم. قال وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى كالنصراني لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله لأنه غير موحد، فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى ويقر بما كان يجحده. قال وإن ارتد، قال رحمه الله وإن ارتد بجحد فرض أو استحلال محرم لم يصح إسلامه. جحد فرض مثل ماذا؟ أن يجحد الصلاة، يقول الصلاة ليست واجبة، أو يقول الزنا حلال، أو يقول مثلا الزكاة لا تجب، أو يقول مثلا السرقة مباحة، وهكذا يأتي إلى ما أوجبه الله تعالى أو حرمه فيقول هذا حلال وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال وإن ارتد بجحد فرض أو استحلال محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين. إن كان ينكر الصلاة لا بد من أن يقر بالشهادتين مرة أخرى، أن ينطق بهما وأن يعترف بوجوب الصلاة إن كان ينكرها أو الزكاة، أو إن كان يرى أن الخمر مباحا يقول أستغفر الله سبحانه وتعالى الخمر محرمة وهذا جاء في كتاب الله عز وجل وسنة، ليس شرطا أن يفصل، المهم يأتي بالجملة. قال حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بما اعتقده. لأنه عندما ينكر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الدين بالضرورة أو يحرم ما أحل الله تعالى أو يبيح ما حرمه الله تعالى هذا تدخل في شرع الله وطعن فيه، فهو كأنه يرد هذه الشريعة التي مصدرها هو الله سبحانه وتعالى والتي جاءت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله وإن صلى الكافر حكمنا بإسلامه سواء صلى جماعة أو فرادا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يوازو قوم يستمع، فإذا سمع الأذان توقف، وهكذا كان الصحابة. وأيضا تعلمون أيها الأخوة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إذن الذي يصلي هذه علامة على أنه مؤمن، سواء صلى في جماعة أو صلى منفردا، صلى في سفر أو في حضر في دار الإسلام أو في دار الحرب، في أي حال كانت هذا يدل على أنه مسلم، لأن لنا الظاهر وليس لنا أن نشق وأن نطلع على ما في داخله، لأن امرأ ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم السرائر، هو الذي يعلم السر وأخفى. قال وإن صلى الكافر حكمنا بإسلامه سواء صلى جماعة أو فرادى في دار الحرب أو الإسلام، لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه بها كالشهادتين. قال ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين. ولذلك الأعراب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أوجب الله علي من الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. في بعض الروايات جاء الحج وفي بعضها لم يأتي، قالوا لعل الحج لم يفرض في ذلك الوقت، لأن الحج كما مر مختلف في فرضيته، فهناك من يقول في السادس والراجح أنه فرض في السنة التاسعة. قال هل علي من غيره، قال لا إلا أن تطوع، فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. قال رحمه الله وإن قال أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه. خلاص يقول أنا مؤمن، لأن كلمة مؤمن ما معناها، يعني أنا مؤمن، لكن ننظر إن كانت هناك شبهة، قد يقول أنا مؤمن وفي موضع شبهة، يعني مؤمن باليهودية أو مؤمن بالنصرانية، لكن عندما يكون في مجتمع إسلامي ويقول هذه الكلمة أنا مؤمن وأنا مسلم، وإذا طلب منه تفصيل ذلك بين، فهذا دليل على إيمانه. قال وإن قال أنا مؤمن، لأن الإيمان ما معنى أن تؤمن بالله، لما يقول أنا مؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذن هذا هو الإيمان وهذه أركان الإيمان. فهو لما يقول أنا مؤمن دخلت تلكم الأركان الستة ضمن قوله أنا مؤمن. وإن قال أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه. وأيضا لو قال أنا مسلم أركان الإسلام ما هي؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه دليل على أنه أيضا مسلم. نعم. قال حكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين. أصل وإن لم ينطق بالشهادتين لأن هذا دليل على أنه مؤمن. ذكره القاضي رحمه الله تعالى لأن ذلك اسم لشيء، فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء. هناك من يشترط أنه لا بد أن ينطق، ما يكفي، لأن المؤمن الذي بين المؤمنين هو مؤمن معروف، لكن لا يوجه هذا إلا لإنسان مشكوك في أمره، فلو قيل له ما الإيمان فجاء بأركان الإيمان الست انتهى الأمر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن أصر على الردة قتل بالسيف. يعني نسأل الله العافية، هناك يعني تجد البعض يعني تأخذ به الغواية إلى طريق الضلال، فإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فإذا قيل له عد إلى دين الإسلام واتق الله سبحانه وتعالى وراجع نفسك. أنتم تجدون مر في الجاهلية من أخذه ذلك علوا وتكبرا، ومنهم من ترك الدخول في الإسلام خشية العار أن يقال ترك دين أبائه وأجداده، وهناك أيضا من لا يقبل الإسلام، فهذا إذا قيل له عد إلى الإسلام أبى، يعطى فرصة يستتاب، والاستتابة فيها خلاف، فإن لم يتب يقتل، وما كيفية قتله. نعم. قال: وإن أصر على الردة قتل بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انظروا إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول هذا أيضا مع أنه ارتد عن دين الله وعرض عليه الإسلام وأبى وتجبر وأصر على كفره، مع ذلك الإسلام يعامل حتى أعداءه وحتى الكافرين أحسن معاملة، يعني يقتل بالسيف فلا يمثل به ولا يعزر له، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا في صحيح مسلم. قال رحمه الله: إيه نعم، أصر معنى هذا أنه أبى أن يرجع إلى الإسلام لأن المرتد يعرض عليه، لكن الخلاف بين العلماء هل يمهل فيعطى 3 أيام أو أنه يعرض عليه فإن دخل وإلا يعني عاد حالا وإلا يضرب عنقه. قال رحمه الله: ولا يقتله إلا الإمام. لماذا؟ لأنه لو ترك ذلك لعامة الناس لكان فوضى، ولكان كما قال المؤلف وقال غيره يكون افتياتا على الإمام. ما معنى افتيات؟ يعني تجنن على الإمام والتدخل في خصوصياته، وهذا فيه سفك دم، فلا ينبغي أن يتم إلا عن طريق الإمام، لأن هذا الذي يقتل ربما رجع ربما تاب، فمن الذي يقرر ذلك؟ اقتله الإمام أو يأمر بقتله. قال: ولا يقتله إلا الإمام، لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام كرجم الزاني. الآن ذكرت لكم كثيرا أيها الإخوة بأن الحقوق 3: حق خالص لله حقه في العبادة، ومثل قتل المرتد هذا لا علاقة للإنسان فيه، هو حق خالص لله تعالى لأنه بدل دين الله، ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهناك حق خاص بالإنسان كتصرفه في ماله، وهناك حقوق مشتركة كما هو في شأن أكثر الحدود كحد القذف وحد الزنا، فهذه فيها المقذوف له حق، وإقامة الحق الحد حق لله تعالى، المزني بها أيضا لها حق، وإقامة الحد حق لله سبحانه وتعالى، السرقة المال حق لإنسان، وإقامة الحد حق لله تعالى، وهكذا. قال: وإن قتله غيره بغير إذنه أساء. وإن قتله غيره، نعم. وإن قتله غيره بغير إذنه أساء ويعزر. يعني بغير إذن الإمام، الضمير يعود إلى الإمام، يعني لو جاء شخص فقال هذا مرتد وأخذ السيف وقطع رقبته لا يقام عليه الحد، لكنه تعدى، يؤدب ويعزر لأنه تعدى على حقوق الإمام، وهذه غاية الجرأة والتسلط، فهذا يؤدبه الإمام بما يرى من الحبس أو الضرب وغير ذلك. قال: ويعزر لافتئاته على الإمام ولا ضمان عليه لأنه أتلف محلا غير معصوم. مثل هذا ومثل أيضا الزاني المحصن الذي مر بنا أيضا نفس الكلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ارتد لم يزل ملكه. هذه ناحية مهمة. وإذا ارتد لم يزل ملكه، يعني يبقى، يعني ليس مجرد أن يرتد يزول ملكه، لا، سيأتي كلام عن أبي بكر بن الحنابل أنه يزول، وهو قول للشافعي، لكن المؤلف أخر الحديث هذا وكان ينبغي أن يذكره هنا، هي في الفصل أظنه الذي بعده. يعني مجرد أن يرتد الإنسان عند جماهير العلماء لا يقال ذهب ماله، لا، لأنه سيعطى الفرصة، سينتظر، لأنه ربما يعود عن غيه ويرجع إلى الإسلام فيرجع ماله وتثبت جميع حقوقه. هناك من يقول مجرد أن يرتد يزول حقه، ولو عاد وأسلم رجع ماله له. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن مجرد الردة لا تسقط حق الإنسان، حق تملك الإنسان لماله. قال رحمه الله: وإذا ارتد لم يزل ملكه لأنه سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن. قال: وإن وجد المحصن إذا زنى مع أنه سيقتل لا يذهب ملكه. نعم. قال: لأنه سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن. قال: وإن وجد منه سبب يقتضي الملك كالاصطياد والابتياع ملك به كذلك. وإن وجد منه سبب يقتضي الملك، وبعضهم يسميه التملك، لأنهم يقولون فرق بين ما تأتي وتأخذ حشيشا أو حطبا أو تصطاد، هذا يقول حق التملك، هذا سبق أن مر بنا في البيوع. وهناك حق الملك أن تشتري سلعة أو دارا أو سيارة أو سجادة أو غير ذلك، وبعضهم يخلط بين الأمرين، والمؤلف كان يفرق ولكنه هنا أطلق. إذن المؤلف هنا يقول لو صاد طائرا فهو حق له، ولو أيضا مثلا جمع حشيشا أو حطبا أو غيره من المباحات فهو حق له، لا يزول بمجرد أنه ارتد، بل ينتظر حتى تتقرر حاله، فإن لم يرجع خلاص عاد للمسلمين، لأن ماله يكون ملكا للمسلمين، وإن عاد رجع إليه حقه والحمد لله. قال: ويرفع الحاكم يده عن ماله ويمنعه التصرف فيه. ويمنع الحاكم يد المرتد عن ماله، ويمنعه أيضا أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو عطية أو صدقة أو غير ذلك، تكف يده كيد المفلس، المفلس الذي للغرماء حقوق عليه يحجر عليه وليس له أن يتصرف، كذلك هذا يحجر عليه الإمام ويمنعه من التصرف في ماله حتى تتبين حاله، فإن عاد إلى الإسلام فهو حقه، وإن لم يعد فهو مال المسلمين. قال: ويرفع الحاكم يده عن ماله ويمنعه التصرف فيه ويقضي ديونه من ماله وأرش جناياته وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه. لكن ليس معنى هذا أن الحاكم يرفع يده عن التصرف ويترك عالته أولاده عالة يتكففون الناس، أو مثلا يأتي الغرماء أصحاب الحقوق، لا، يعطي المستحقين لأنه هو لو كان موجودا لأعطاهم، وأيضا ينفق على أسرته، وكل ما عليه من حقوق واجبة تؤدى. قال: وإن تصرف المرتد في ماله ببيع أو هبة ونحوها كان تصرفه موقوفا كالمفلس، تصرفه موقوفا على ماذا؟ على ما يتقرر بشأنه، أيعود إلى الإسلام أم يبقى على ردته. قال كان تصرفه موقوفا، إن أسلم تبينا وقوعه صحيحا، وإن لم يسلم كان باطلا، لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته، فأشبه تبرع، لأنه تعلق بذلك المال حق جماعة المسلمين، لأنه يرجع إلى بيت المسلمين. قال فأشبه تبرع المريض لوارثه، فأشبه تبرع المريض لوارثه. أولا المريض متهم كما تعلمون، هذا فيه صور كثيرة مرت بنا، يعني المريض إذا كان مريضا لا يرجى بره، يعني مرض الموت، فلو أنه طلق زوجته فإنها ترث منه، لأنه يعامل بنقيض قصده، ولو تبرع لأحد فهو متهم فلا ينفذ تصرفه، ولو أوصى أصلا لا وصية لوارث إلا أن يقرها الورث. هذه كلها درست ومرتنا. قال وقال أبو بكر رحمه الله، هذه المسألة قلت لكم، وقال أبو بكر يزول ملكه بردته. نحن مر بنا قول جماهير العلماء بأن المرتد إذا ارتد لا يزول تعلقه بماله بمجرد الردة، بل يبقى معلقا، فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه له، وإن ارتد عاد إلى بيت المال. هنا أبو بكر وهو مذهب الشافعي أيضا يقولون، يعني والشافعية، أبو بكر والشافعية يقولون بمجرد أن يرتد تزول يده عن المال، لكن لو رجع إلى الإسلام يعود إليه. قال وقال أبو بكر رحمه الله يزول ملكه بردته، لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه، فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي، لأنه إذا ارتد وأصر على ردته فهناك أمرا قتله وماله، فإذا أصر يملكون قتل رقبته، من بدل دينه فاقتلوه، ويملكون أيضا ماله، لكن قول الجمهور هو الأولى، لأنه هذا الدين الحنيف أعطاه فرصة بأن يراجع نفسه وأن يفكر، ربما فعل ذلك في حالة اندفاع، في حالة غضب لأمر من الأمور، فإذا فكر وعقل وتدبر يعود ماذا؟ إلى دين الله، ويكون ذلك أيضا يكون ماله باق يتصرف فيه كيف يشاء. قال يزول ملكه بردته، لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه، فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي، لأنه زالت عصمته بردته، فوجب أن تزول عصمة ماله. قال رحمه الله حقيقة هي زالت عصمته بردته، نعم، لكن لو رجع وأسلم انتهى الأمر وعاد مسلما، نعم. قال رحمه الله فلا تصح تصرفاته ولا تملك بأسباب الملك ولا تنفق، لا تصح تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو عطية أو سلم أو إجارة أو غير ذلك، يقول لا تصح ذلك، ولا تملك أيضا من قبل الآخرين كالمشتري وغيره، ولا يملك مسألة أخرى أيضا، نعم. إذن هو لا يملك أيضا بأسباب الملك من بيع وشراء أو يوهب له شيء، لكن القول الراجح هو قول الجمهور. قال فوجب، قال رحمه الله وجب أن تزول عصمة ماله، فلا تصح تصرفاته ولا تملك بأسباب الملك ولا تنفق على أهله منه، ولا يملك، ولا تملك بأسباب الملك، أعد العبارة. قال كالأصلي، لأنه زالت عصمته بردته، فوجب أن تزول عصمة ماله، فلا تصح تصرفاته ولا تملك بأسباب الملك. لا، لا تصح تصرفاته ولا يملك، لأنه ما تصح تصرفاته من بيع ولا يملك أيضا بأسباب حتى لا يشتري يا شيخ، ما يجوز له أي شيء، لأننا نقول ما تملك بأسباب الملك كأننا نقول أيضا ما تكون لبيت المال، لا ولا يملك بالنسخة الأخرى هي الصحيح. قال ولا يملك بأسباب الملك ولا تنفق على أهله منه. قال رحمه الله فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا. إذا لماذا هذا اللف والنشر المشوش ثم في النهاية نعودون في النهاية يقولون يعني إذا عاد عاد إليه، فلماذا من أول من وقفه ويبقى معلقا؟ إن عاد إلى الإسلام والفترة ليست بطويلة فماله له موقوف، وإن لم يعد فهو يعود إلى بيت المسلمين ولا شيء له، ورقبته أيضا تقطع. بس في الفصل الذي قبل هذا قال ولا تنفق على أهله منه، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا، وإن قتل أو مات قضيت ديونه، لأن موته لا يمنع قضاء دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز استرقاق المرتد. انظر لماذا لا يجوز استرقاق المرتد، لأن المرتد ليس أمامه إلا واحد من أمرين، إما أن يتوب ويسلم، وإما أن لا يتوب وليس أمامه إلا الكفر، ليس كالكافر الأصلي. إذن الكافر الأصلي كما ترون هناك ممكن أن يعاهد، هناك ممكن أن يكون مستأمنا، هناك أهل الذمة، أما هذا لا، كان مسلما فارتد فهو لا بد من واحد، إما أن يعود إلى الإسلام وإلا يقتل. وإذا كان المرتد لا أصبح مرتدا لا يصح استرقاقه. كيف لا يصح الاسترقاق؟ لأنه يقتل في هذه الحالة. نعم. قال ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إرقاق. ولا يجوز استرقاق، هذه ناحية أجمل فيها المؤلف، ولا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان أو امرأة، وهذا عند الأئمة الثلاثة. ولا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان أو امرأة عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والحنفية عموما قالوا إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب فإنها تسترق. ما الدليل؟ قالوا بدليل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سبى نساء بني حنيفة واسترقهن، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، يعني عن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أعطاه امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية، سبق أن أشرنا إليها في مناسبة أخرى. إذن الجمهور في هذه الحالة يقول لا يسترق. لماذا؟ ما الدليل؟ من بدل دينه فاقتلوه، والحديث عام لم يفرق بين رجل وامرأة. الحنفية قالوا لا، هذا فيه تفصيل، فالمرأة لو أنها ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم أسرت فإنها في هذه الحالة تسترق. الجمهور أجابوا بحديث من بدل دينه فاقتلوا، وقالوا بنو حنيفة لا ندري هل ارتد كل مولى، لا ندري عن بالنسبة للنساء هل حصل ارتداد أو لا، وهل كانوا مسلمين أو لا، الأمر مجهول. قال ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته. قال وإن ارتد وله ولد لم يجوز استرقاق ولده. لماذا؟ لأنه كان مسلما والولد أيضا مسلم، لأن الولد يتبع والديه. إذن هذا الأب كان مسلما والولد كان مسلم، ومن الذي ارتد؟ الذي ارتد ولد، فنعامل الابن على أنه مسلم إلى أن يبلغ إذا كان صغيرا، ثم بعد ذلك يحدد مصيره. قال لم يجوز استرقاق ولده لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده، فإذا بلغ استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله: والحمل كالولد الظاهر. يعني معروف بأنه دائما يعني الإنسان يتبع نسب أبيه، وكذلك أيضا يتبع أباه في الإسلام وفي غيره. قال رحمه الله: والحمل كالولد الظاهر. والحمل لأنه كان موجودا قبل أن يرتد الأب، فيعامل معاملة الولد الموجود، يترك حتى يولد ويشب ويبلغ، فإذا بلغ ينظر أهو سيرتد كأبيه، يريد المنهج الذي سار عليه أبيه، أو أنه سيبقى على الدين الحق دين الإسلام. لا، لأن أباه كافر وارتد، وهذا الاحتمال قد يكون عنده. هذا أنا كان مسلما، أبوه كان مسلما، لكن لا يؤتى لأولاد المسلمين ويقال أنتم ما ندري عنكم ولدتم الله أعلم. لا، الأصل فيه، لكن هذا والد ارتد، والأصل أن الولد يتبع أبويه أو أحدهما، فهذا الأصل أنه يتبع أباه، ولكنه كان صغيرا، فنحن من باب الحفاظ عليه، يعني هذه الشريعة من باب المحافظة عليه وإعطائه ما هو خير له وأصلح، أن يبقى مسلما، فإذا ما بلغ يسلم. قال رحمه الله تعالى: والحمل كالولد الظاهر، لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد. نعم. قال: وإن ولد أصلا والده المسلم، يعني هذا الولد نورثه من والده المسلم، يعني قبل أن يرتد الأب يرث منه، أيضا قد يكون أحد الأبوين لا يزال مسلما فيرث فلا يتأثر بالآخر. قال: وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة جاز استرقاقه. لماذا؟ لأنه من والدين كافرين. قال: لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين. قال: ونقل الفضل بن زياد من أصحاب الإمام أحمد. نعم. ونقل الفضل بن زياد عن أحمد رحم الله الجميع في المرتد: إذا تزوج في دار الحرب وولد له ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام ويكونون عبيدا للمسلمين. يعني يسترقون. نعم. فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر، ولا يقبل منه إلا الإسلام. قال: وإذا أسلم بعد سبيه رق. نعم، يعني صار رقيقا، لأنه ولد من لا يقر على كفره، لأنه ولد المرتد الذي لا يقر على كفره. توضيح للعبارة: لأنه ولد مرتد، والمرتد لا يقر على الكفر. قال: وإذا أسلم بعد سبيه رق، لأنه ولد من لا يقر على كفره، فلا يقر على كفره كوالده الذي كان موجودا قبل ردته. فلا يرد كوالده الذي كان موجودا قبل أن يرد كولده. نعم، كولده. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما يتلفه المرتد مضمون عليه. قد يتلف المرتد بعد ردته أشياء، أو حتى قبل ردته، فهذه أشياء مضمونة عليه. نعم. لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به، فلا يسقط عنه بجحده، كمن جحد الدين بعد إقراره به قال رحمه الله: فإن لحق بدار الحرب. فقد روي عن أحمد رحمه الله أنه إذا لحق بدار الحرب فقتل أو سرق، قال: قد زال عنه الحكم، يعني لا يؤخذ بجنايته، ثم توقف بعد ذلك. يعني الإمام أحمد متردد رحمه الله في هذه المسألة، إذا لحق بدار الحرب ثم سرق أو قتل أو نحو ذلك. قال: فيحتمل أن يضمن ما أتلفه لما ذكرناه، ويحتمل أن لا يضمن لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب فلم يضمن كالكافر الأصلي. قال رحمه الله: وإن ارتدت طائفة وامتنعت وجب على الإمام قتالها. إن ارتدت طائفة كالمرتدين في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وامتنعت يعني أرادت أن تحارب وقفت، كبني حنيفة وغيرهم الذين ارتدوا والذين منعوا الزكاة ينطبق عليهم هذا. قال: وجب على الإمام قتالها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل أهل الردة. تعلمون بأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ومنهم من منع الزكاة، وقالوا أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر. يعني هذه عقولهم، يعني يقولون كنا نعطي الزكاة لرسول الله لأنه رسول الله، أما أبو بكر فهو رجل مثلنا، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا نسلم، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر. انظر إلى الجهل، كأن أبا بكر له دين خاص، ودين أبي بكر هو الدين الإسلامي الحنيف، هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دين المؤمنين عموما. فتجد أنهم امتنعوا عن الزكاة، ومع ذلك توقف كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا عن قتال مانع الزكاة للمرتدين، ومن بينهم عمر، ولكن أبا بكر وقف وقفته المشهورة، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه صلابة أبي بكر وشدته في الحق وعزمه على أن يقاتل المرتدين، قال: أيقنت أن الله سبحانه وتعالى قد فتح قلبه للحق، أيقنت أن الحق معه، فخضعوا وأيدوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. إذا رجعوا ماذا؟ إلى قول أبي بكر، وحينئذ ماذا اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتال المرتدين ومانع الزكاة، والحمد لله عاد الاستقرار إلى الأمة الإسلامية، ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين، وقتل من قتل من أعداء الإسلام وكسرت شوكتهم. إذن المراد هنا أن أولئك الذين امتنعوا قاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة، ولأنهم كفار. وبعد ذلك أيها الإخوة صار العلماء يضربون مثلا، يعني أبو بكر يوم الردة موقفه مشهور، وأحمد بن حنبل عندما تعدي على كتاب الله عز وجل وظهر المعتزلة وأمثالهم ممن قالوا بخلق القرآن، وأيدهم بعض الخلفاء في زمنهم، وأوذي من أوذي من العلماء، وضرب بالسياط، ووضعت السلاسل في يديه، وألقي في غيابات السجن، حتى إنه ليوم عليه في مقدمة هؤلاء إمام دار السلام، إمام أهل السنة والسنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل، بعد أن صمد وتوالى ثلاثة من الخلفاء وكلهم كانوا على رأي المعتزلة في القول بخلق القرآن، حتى جاء الرابع فأعز ماذا؟ السنة، وقمع البدعة. ولذلك قال العلماء القول المشهور: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، أبو بكر يوم ردة المرتدين، وأحمد بن حنبل يوم الدفاع عن كتاب الله عز وجل. لأن كثيرا من العلماء بعضهم قال التوراة، يعني قال هذه، يعني يقصد هذه الثلاثة مخلوقة، التوراة والإنجيل والقرآن مخلوقة، يقصد هذه الثلاثة، يعني يعرض. أما الإمام أحمد حاول معه من حاول من العلماء وقالوا: يا أبا ماذا، يا أبا صالح، يعني حاول معه بكل، يا أبا عبد الله، حاولوا معه بكل وسيلة، فما كان يقول: اخرجوا انظروا من بالباب، كلهم ينتظر سيكتب ماذا يقول أحمد بن حنبل. ووقف صابرا محتجفا فأعزه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت كلمته المشهورة يقول: الموعد بيننا وبين أهل البدع ولهو الجنائز. الجنائز هي التي تكشف. انظروا في جنازة الإمام أحمد امتلأت الطرقات، وأما أهل البدع ولهو فلا يخرج في جنائزهم إلا أهل البدع ولهو. المهم هذه مناسبة ذكرتها لنبين أن هناك من وقف، فأبو بكر وقف يوم الردة، وهناك أيضا من وقف، وهناك في عصور متأخرة كشيخ الإسلام ابن تيمية له مواقف عظيمة جدا أيضا في قضايا كثيرة. نعم. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة، ولأنهم كفار لا عهد لهم فوجب قتالهم كالأصليين. قال: وما أتلفوه في حال الحرب لم يضمنوه. قال: وما أتلفوه في حال الحرب لم يضمنوه، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان. يعني هل هم من طي، يعني من حائل، أو من بني أسد، يعني الكل متقاربين، هم المهم أنهم من قبيلة أو من قبيلتين، جاء الوفد. نعم. قال: إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا يعني ولا ندي قتلاكم. يعني تدفعون ديات قتلانا ولا ندفع ديات قتلاكم. لماذا؟ قال: لأننا على الحق وأنتم على الباطل، نحن نقاتل عن دين الله وأنتم خرجتم على دين الله. ها؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هل يستوي؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فشتانا بيننا وبينكم. لكن انظر إلى ما قالت عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: فقال رضي الله عنه: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن قتلانا قتلوا على أمر الله، ليس لهم ديات. يقول عمر رضي الله تعالى: قتلانا لا نحتاج إلى ديات، فهناك ما هو أعظم من الديات، هناك الجزاء العظيم عند الله تعالى، هناك جنات عرضها السماوات والأرض، أعدت للشهداء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. هؤلاء باعوا دماءهم لله سبحانه وتعالى، ضحوا بأنفسهم، يأتون يوم القيامة ودماءهم جروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، فلا حاجة بأن نأخذ ما يقابل ذلك. هناك جزاء عظيم ممن لا تنفذ خزائنه، فيكفيهم ما عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير للذين اتقوا على ربهم يتوكلون. إذن هذا هو جزاء فلا آخر. انضم بقية الصحابة إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه لأنهم استحسنوا. وهنا ترون أيها الإخوة كيف كانت الشورى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عليهم. بالنسبة للحق ليس فيه كبير وصغير، كل منهم يحترم الإمام والخليفة وينزل المنزل اللائق به. ولما أصر أبو بكر قبل قليل كما ذكرنا في قتال المرتدين وراوا أن الحق معه رجعوا، ولما أبدى عمر رضي الله تعالى عنه تلكم المقالة، ماذا رجع إلى ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه والمؤمنون. وترون أن عمر رضي الله تعالى عنه كم من المسائل قال بها، ونزل القرآن مؤيدا لرأيه في أسرى بادر، في الحجاب كذلك، أيضا لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من المسائل. وعمر أيضا رضي الله تعالى يستشير الصحابة، فكم من المسائل التي مرت بنا أخذ بها برأي علي بن أبي طالب وبرأي عبد الرحمن بن عوف وبغير ذلك. لو كنتم تذكرون ما مر بنا لوجدتم أن ذلك كان سائدا بين الصحابة، بل هذا هو واجب كل مسلم، واجب العالم دائما أن ينظر إلى الحق أين كان فإنه يأخذه. لذلك أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما ناظرت أحدا، المناظرة تعلمون شعارها النقاش والجدال، يحصل فيها الجدل مناظرة، كل يريد ماذا؟ أن يحقق ما عنده، لكن هو يقول لا يهمني أن يكون أن أنتصر على خصمي مخالف أو ينتصر، يهمني أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. هذا هو الحق الذي يتبعه المؤمن. إذا لا هوى لا عصبية، يعني لا تعصب لرأي، بل طريق الحق هو الذي يجب أن يتبع طريق الكتاب والسنة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات. ما هو أمر الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذن هم قاتلوا دفاعا عن دين الله، وأمر الله تعالى المؤمنين أن يدافعوا عن بيضة الدين، أما أولئك فقاتلوا باطلا. نعم. فتفرق الناس على قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ليس معنى تفرق الناس أنهم اختلفوا، لا، يعني تفرقوا أنهم أخذوا برأي عمر ثم تفرقوا بعد الاتفاق، هذا هو المراد. رواه البخاري والبرقاني رحمهم الله جميعا. قال: وإن أتلفوا في غير دار الحرب شيئا ففيه وجهان، كالواحد إذا لحق بدار الحرب. قال: وذكر ابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب رحم الله الجميع أن ما أتلفه المرتد فهو مضمون عليه سواء كان. هذه مسألة فيها خلاف، هناك من يقول من أتلفه المرتد مضمون عليه، ومنهم من يقول لا. نعم. قال: سواء كان واحدا أو جماعة ممتنعة بالحرب. قال: ويحتمل في الجماعة، إذا أطلق ممتنع في الفقه فيقصد الجماعة الذين يعني لهم جماعة، يعني رأينا نحن فيما مضى بالنسبة للبغاة لما عرف المؤلف ماذا البغاة، عرف قطاع الطريق هم الذين يقفون في طريق المسلمين، ثم ذكر بعد ذلك البعض الذين لهم توي لكن ليس لهم شوكة ومنعة. شوكة يعني ما لهم ماذا؟ قوة. منع ما لهم جماعة، فهنا منع يعني امتناع جماعة يمتنعون بهم. قال رحمه الله: ويحتمل في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفت. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح إسلامه. المؤلف رحمه الله قال: ومن أكره على الإسلام ثم مثل، لأنه لو أطلق لاعترض عليه. قال: ومن أكره على الإسلام كالذمي والمستأمن، إذن هؤلاء والمعاهد، إذن هؤلاء لا يكرهون على الإسلام، لأنه هناك عقد ذمة أو أمان أو أمنهم المؤمنون، فليس لهم أن يكرههم، فينطبق عليهم قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن هؤلاء لا يكرهون، لكن الحرب يكره، المرتد يكره. إذن المؤلف قيد ذلك بماذا؟ بنوع لا يجب إكراهه، ولذلك هؤلاء لو رجعوا إلى بلادهم لا يقتلون ولا يسترقون، إذن يختلف حكمهم. نعم. قال: ومن أكره على الإسلام بغير حق. نعم. ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح إسلامه ولم يثبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك بعد زوال الإكراه. ما معنى حتى يوجد منه؟ يظهر منه حقيقة، يعني تظهر أعماله يثبت على أنه على الإسلام فعلا، نجده يصلي يصوم غير ذلك، يعني لا بد من أن نرى منه ما يدل على صحة إسلامه. قال: وإن أكره عليه بحق كالمرتد ومن لا يجوز إقراره على دينه حكم بإسلامه، ومن أسلم ثم قال: لم أعتقد الإسلام أو لم أدري ما قلت، لم يقبل منه. يعني إنسان أسلم قال: أنا ما أعرف ما هو الإسلام، أنا قلت أسلمت ولا أعرف ما معناه، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أنا أسلمت. نقول له: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أنا ما أعرف هذا الكلام. نعم. قال: لم يقبل منه وصار مرتدا، نص عليه أحمد رضي الله عنه. هذا قول، في قول آخر لا يقبل كلامه. نعم. وعنه رحمه الله أنه يقبل، وعن الإمام أحمد أنه يقبل. قال والمذهب والأولى أيها الإخوة أن ينظر في حاله، فهو لما يقول أسلم ثم يقول أنا لا أدري ما معنى أسلم، نبين له ونوضح له، ليس معناها خذوه فغلوه، لا، نقول له أنت قلت أسلمت، أنت قلت وكذا، فماذا مرادك؟ الإسلام هو كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نحاسبه. قال رحمه الله والمذهب الأول، قال رحمه الله رحمة واسعة: باب الحكم في الساحر. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول باب حد الساحر، وبعضهم يقول حكم الساحر، وكلها صحيحة، لأننا لما نقول باب أحكام الساحر، فالساحر ليس حكمه شيء واحد هو ضربه بالسيف، لا، هناك أحكام كثيرة. ما حكم السحر؟ أولا ما هو السحر؟ ما حكم السحر؟ أنواع السحر؟ ما هي الأشياء التي تترتب عليه؟ كيف يعامل الساحر؟ وجزء منها هو الحد، هذا هو المراد. كما نقول نحن باب القذف، يعني نحن ما وصلنا إلى، لكن ناتي نقول باب القذف، مع أنه فيه قذف وقاذف ومقذوف. فالقذف ما هو؟ إنسان يرمي مثلا آخر بالزنا، هذا نسميه قاذف، والمرمي بالزنا مقذوف، والحاصل بينهما كونه يقول يا فلان أنت زاني، هذا نسميه قذف. ومع ذلك اختار الفقهاء باب القذف، قالوا لأن القذف أشمل، ويجوز في اللغة أن تطلق الكل وأن تطلق الجزء وتريد بذلك الكل، أو أن تطلق الكل وتريد الجزء، هذا كله جائز بلاغة، ومن درس البلاغة يعرف ذلك. إذا نعود إلى موضوع درسنا، باب حكم أو باب أحكام السحر. قال رحمه الله: هذا أيها الإخوة من أخطر الأمور السحر، وإذا كان السحر قد عرف قديما واتبعوا ما يقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة، نجد أنه قد كثر في هذا الزمان. فكم من أناس كانوا في خير وفي نعيم وفي صحة وفي راحة وفي طمأنينة، فتسلط عليهم شياطين الإنس فبدلوا ماذا صحتهم مرضا ونعيمهم شقاء وراحتهم ماذا أيضا عناء وتعبا. هذا هو السحر أيها الإخوة، السحر كثر في هذا الزمان، فما سببه؟ هو ضعف الإيمان، لأنه لا يمكن أن يقدم إنسان عنده مثقال ذرة من إيمان فيلحق ضررا بأخيه، إما أن يتسبب في موته، وإما أن يتسبب في قتله، وإما أن يتسبب في التفريق بينه وبين زوجته، وإما أن يجعله يتعلق بزوجته فيذل ويخضع، أو هي تتعلق بزوجه، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. لا شك بأن السحر كبيرة من الكبائر، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يستقص الأقوال فيه، والسبب أن مباحث السحر هي أقرب إلى مباحث العقيدة منها إلى الفقه، ولكن المؤلف عرض له رحمه الله تعالى كغيره من الفقهاء ليبين لنا ما هو حد ما هو حكم الساحر. وصلى الله على محمد، ونبدأ بغد إن شاء الله.